وعنه رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد ولا تناجشوا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. بس حاضر لباد تقدم، تناجشوا تقدم، والنجش هو الزيادة في السلعة بدون قصد الإيش؟ الشراء. ما الذي يترتب عليه؟ أكل أموال الناس بالباطل، لأن المشتري سيزيد على زيادة السائم الأول ثقة منه بأنه راغب وأن السلعة تستحق ذلك. ويضيف العلماء من بعض صور النجش التي أي تلحقها حينما يأتي إنسان بالسلعة إلى السوق، كم هذه يا عم؟ قل تبغى أنا أقول لك الصحيح؟ أعطوني فيها 50، وما حد أعطاله ولا 5، لكن هو الذي وضع السعر أعطوني فيها، كأنه زاد لنفسه من نفسه. فإن صدقه المشتري واشترى على قوله ثم تبين له الغبن فهو بالخيار. هذا إيش؟ النجش. نعم. ولا يبيع الرجل على بيع أخيه. هنا ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، ولا يبيع الرجل على بيع أخيه، النهي أو النفي. بيع الرجل على بيع أخيه والسوم على سومه كلاهما من هذا القبيل. صورة بيع الرجل على بيع أخيه، يأتي إنسان ويشتري سلعة من شخص ويشترط لنفسه الخيار يومين، أفرج أهلي أستشير فلان، فيأخذ السلعة في يده على ذمة الخيار يومين. المشتري والبائع كلاهما له الخيار في الإمضاء والفسخ، إلا إذا اشترط الخيار لواحد منهما فقط. فإذا اشترى المشتري واشترط الخيار لنفسه فقط فليس للبائع حق الفسخ. ففي مدة الخيار علم به جار البائع، شافه بيشتريها منه، بكم باعها عليه؟ 1000. الخيار متى؟ يومين. فهذا من بكرة راح له، قال له ايش بك انت؟ كيف اخذت هذه السلعة؟ بكم؟ هو عارف قال 1000. قال يا شيخ قد كده ما تقدر، ما انت لك الخيار، ردها وافسخ وانا اعطيك زيها ب800. اعطيك زيها بايش؟ ثم باع على بيع اخوه باع 1000، وهذا يأتي للمشتري وباعه مثلها 800. فهمنا الصورة هذه؟ أن يشتري على شراء أخيه، نفس الصورة ولكن العكس. اشترى المشتري السلعة 1000، وعلم بذلك شخص وهو في حاجة إلى السلعة، فذهب إلى البائع، كم بعت يا فلان؟ والله بعتها 1000. يا أخي ليش هذا؟ ليش ما كنت قلت لي؟ لو عندي علم والله يا خنا كنت أخذتها 1200. ها إيش رأيك؟ ما دام أنت لك الخيار ولك الحق الفسخ في يومين، افسخ البيع وأنا أشتريها 1200. يبقى اشترى على شراء أخيه ولا باع على بيع أخيه؟ اشترى. وفي كلتا الصورتين إفساد بين الناس وإفساد للسوق. والحديث حب لأخيك ما تحب لنفسك. الله وفقهم وباعوا 1000، سلحتك عندك يا أخي، ليش تروح تقول أنا بيعك زيها ب800؟ دور زبون ثاني. أو باعك هي 1000، ليه يا أخي تسيب؟ لا لا يفسح أنا أخذها بألف ومتين. طب المسكين اللي خدها وراح يشاور على أساس أنه ورتب نفسه على أنه حيخدها وحيعمل كذا وترتب عليها مصالح له تيجي تفسدها عليه. إذن هاتان الصورتان أن يبيع على بيع بيع مين؟ سبحان الله ما قالش على بيع الغير لكن قال على بيع مين؟ أخ. إذا من حق الأخوة ألا تتعدى عليه. شوف البلاغة النبوية كان يمكن يقول لا يبيع أحدكم على بيع غيره ولا يشتري على شراء غيره يبقى الغير هذا بأيا كان جني ولا إنسي لكن لا أخي. كأنه يذكره بحق الأخوة بينهما. حب لأخيك بدل ما اعتبرته أخا لك حب لأخيك. وهكذا يا إخوان يكون التشريع في المعاملات قد يلمس العاطفة وقد ينبه الضمير ويوجه الإنسان بإنسانيته فيشعره بأن هذا أخوك ولا ينبغي أن تفسد عليه بيعه وأن هذا أخوك لا ينبغي أن تفسد عليه شراءك وأن تكون أنانيا تحب لنفسك ما لا تحب لغيرك. نعم. ولا يخطب على خطبة أخيه. ولا يخطب على خطبة أخيه. الخطبة والخطبة. الخطبة على المنابر وفي النوادي وفي الحفلات. والخطبة هي خطبة المرأة للزواج. فإذا خطب إنسان امرأة أو فتاة ولا يخلو الأمر من أحد أمرين إما أنه مجرد استفهام قبلوا زواجهم خطبتهم ولا ما قبلوا أو أنهم انتهوا وقروا الفاتحة على ما يقول العامة أو تراكنوا ولم يبق إلا المفاهمة في الحواشي والتنفيذ. فإن كان في مجرد حديث ولم يستجب أهل المرأة إليهم ولم يعطوهم وفهم من حالهم أنهم رفضوا بلطف حين يقول والله البنت صغيرة وهي فاتها الزواج والله بتتعلم لما تغلق علامها وهي راسبة ما هي قادرة تمشي هنا علتة ولا لا بدل ما يقول لا ما نعطيكم ما انتم كفء لنا ما نرضاكم لا والله وهذه من الآداب الاجتماعية. فعلم بأنهم غير راغبين لا مانع أن يتقدم بالخطبة. أما ما داموا في المفاهمة ولم يظهر من أهل المرأة رفض ولا قبول فليبقى وليكف. فإذا ظهر من أهل المرأة إما القبول حرم التقدم وإما النفي لا بانع. وفي هذه الحالة تأتي أحكام فقهية تترتب عليها. لو أنه علم بأن أهل المرأة قد ركنوا للخاطب وبقينا في موضوع الجهاز نبغى فراش صفة كذا والتعنتات التي أرهقت الناس ونبغى لا هذا كثير لا هذا قليل يعني المبدأ الأساسي وهو القبول حصل وبقينا في الإيش الحواشي والتعليقات والهوامش. فإذا تقدم إنسان ورأى أهل العروس فارق بعيد هذا إنسان مسكين يعمل بأجر يومي ويسكن في بيت شعبي جاء هذا عنده عمارة وعنده سيارة وعنده افتخارة وعنده وعنده قال والله حش نضيع بنتنا في هذا والله هذا أحسن لنا سيرفضون

فإذا تشاغلتما في السوم قالك أفكر ولسه ما بعت. فجاء الثاني وسام بأكثر في غياب الآخر، هذا لا يجوز ما دام لم يبت في الرفض إلا. والبيع الثاني المزايدة هذه بخمسة، من يزيد خمسة ونص، من يزيد ست، سبعة، عشرة، حيثما رسى المزاد بيعت. فالبيع بالمزايدة ليس فيه النهي عن السوم على سوم الغير لأن الباب مفتوح. وكذلك إذا كان المبيع وقف أو غنيمة أو تركة لميت له ورثة، لو أن إنسانا سام سلعة في تركة أو حصة في غنيمة أو حصة في وقف، فلمن أراد أن يسوم على سومه له الحق، لأن السلعة مملوكة لأشخاص ينبغي على البائع فيها أن يتحرى إلى آخر لحظة. التركة فيها قصار، فيها حريم، الوقف وقف لحق لله تعالى، الغنيمة لسه ما قسمت، أو إذا سيم على السهم وبائع الغنائم يريد أن يقسم القيمة على الغانمين لهم حقوق، فينبغي أن يتحرى، ولا يتم التحري إلا بالسماح بالسوم على سوم أخيه. أما إذا كانت في الحراج ومزايدة فلا حرج في ذلك. وقد جاء عنه صلى الله عليه وسلم أنه باع بالمزايدة في المسجد هذا الشريف. الشاب الذي جاء وطلب الصدقة قال أراك قويا جلدا، قال ما عندنا شيء، قال ماذا عندك، قال حلس وقعب، قال علي بهما. فلما جاء بهما قال من يشتري مني هذا؟ الرسول صلى الله عليه وسلم قال رجل بدرهم، قال من يزيد؟ قال رجل بدرهمين. فهذا سام على إيش؟ سوم أخيه، لأنها مزايدة. وهكذا نهى عن السوم على سوم أخيه مثل البيع على بيع أخيه، إلا إذا كانت البيع مزايدة فلا مانع أن يسوم وأن يزيد إلى أن تصل السلعة إلى نهايتها. وبالله تعالى التوفيق. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. يذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي أيوب هذا في باب البيوع، ما نهي عنها وما فيها من الشروط. ويقول لنا أبو أيوب رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من فرق بين والدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة. الموضوع نهي عن أن يفرق السيد بين الأمة وبين ولدها في البيع. ما علاقة الأحبة وعلاقة يوم القيامة؟ كان يمكن أن يقال لا تفرقوا بين الأم وولدها، أو لا ينبغي التفريق، ولكن مصداقا لقوله سبحانه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، ومصداقا لأن دين الإسلام هو دين الرحمة، ومصداقا لقوله صلى الله عليه وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فهذه أم معها ولده، كم صعوبة الفرقة بين الأم والولد. ونعلم في قصة الأخدود و وفي قصة المرأة التي جاءت لعائشة وتحمل طفلتين، فأعطتها عائشة تمرا فشقتها نصفين وأعطت كل طفلة النصف واجتزأت هي بالنواة تمصها، وذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لها: لله أرحم بعباده من هذه الأم بطفليها. وتلك المرأة في قصة الأخدود حينما ظنت المرأة بولدها فأنطقه الله وقال لها: يا أمه قعي في النار ولا تقى عسي. ولما ذكروا لرسول الله صلى الله عليه وسلم عطف تلك الأم على ابنتيها قال: أترون أن هذه الأم تلقي بولديها في النار؟ قالوا: لا. قال: الله أرحم بعباده من هذه الأم بطفليها. ثم نأتي إلى عوامل جانبية أخرى، بأن الرحمة في الإسلام ما وقفت عند من الإنسان. دخلت امرأة النار في هرة حبستها، دخلت امرأة بغي الجنة في كلب سقته. الإسلام هو دين الرحمة، وهو دين العاطفة، وهو دين إيقاظ الضمير. ثم ننتقل خطوة بعيدة وطويلة جدا، ونقرع الطبل في آذان أولئك الآباء والأمهات الذين يقع بينهما النزاع والشقاق لأمور شخصية فيما بينهما، وتقع المصيبة على الأولاد، وينتزع الأولاد من الأم قسرا لا لشيء إلا لمضارتها. من فرق بين الأم وولدها، وإن كان ذلك في المبيع فكذلك في الحضانة. نعم، للقاضي أن ينظر في مصلحة الطفل، أهي عند أمه أم هي عند أبيه أم عند شخص ثالث، لأن المصلحة تقدم للطفل أولا. الأبوان تخرجا ومشيا في طريقهما وهذا لازال ناشئ، فأي المكان يكون أصلح يضعه القاضي؟ المجال في هذا الموضوع واسع، ولكن يهمنا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعنى مع كثرة مسائل التشريع ومسؤوليات الأمة والتبليغ، من حضر وسفر، من سلم وحرب، من تشريع ومن لم يهمل هذا الجانب الإنساني. من فرق بين الأم وولدها؟ كلاهما مملوك، وقد يكون باق على شركه وعلى كفره. وأيضا الناحية الإنسانية، الرحمة ما قصرت على كافر ومسلم، بل شملت كما أشرنا الحيوان. وهكذا يرطب النبي صلى الله عليه وسلم القلوب ويبللها بالشفقة والرحمة. من فرق بين الأم وولده، يأتي الفقهاء ويفرعون ويقاعدون ويأتون بمسائل، متى يكون ذلك؟ قالوا: ما دام الطفل دون البلوغ. أما إذا بلغ فأصبح راجل، رجل يذهب حيث شاء، قد هو يتركها ويذهب عنها. أما دون البلوغ فعاطفة الأمومة أشد إليه منه حينما يكبر. بكرة يكبر يتزوج وحده ولا يدري عنها، لكن دون البلوغ العاطفة مرتبطة به أكثر. وهنا سواء كانت الأم مسلمة أو مشركة، هي أم مملوكة، وكذلك الولد، علما بأن الولد يلحق بأفضل دين الأبوين. لو أن نصرانيا تزوج مشركة حكم للولد بدين النصارى لأنه خير من الوثنية، ولو أن مسلما تزوج كتابية ألحق الولد بدين المسلم لأنه أفضل من دين النصرانية. إذن مما نهي عنه في المبيع أن تفرق بين الأم وولدها. طب الولد وأبيه، الأخ وأخيه، القرابة، ذوي الرحم. لما كان هذا الحديث حديث أبي أيوب بين الأصل والفرع، الأم ويلحق بها الأب والولد، أعقبه بحديث علي أمرني أن أبيع غلامين أخوين. إذن هذا حديث أبي أيوب مع حديث علي رضي الله تعالى عنهم جميعا يكمل لنا حلقة. كل قرابة في الدرجة الأولى، الولد مع الأبوين، الأخ مع أخيه، الأخت مع أخيها، من هذه الدائرة ممنوع أن نفرق بينهما. إلى متى؟ قالوا إلى حد البلوغ، وإذا ترك فيما بعد ذلك فهو أولى، والله المستعان. يقول أبو أيوب: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم من فرق بين الأم وولدها مكلشلو كذا يكفي، فرق الله بينه وبين أحبتي يوم في الدنيا. لو فرق بين الإنسان ومن يحب أسبوع قلق عليه وانزعج وتألم وتضجر، فكيف بسنة؟ إذا سجن سنة أو سنتين طار قلبه عليه، فكيف بما لا نهاية له يوم القيامة؟ ونعلم بأن الله سبحانه يجعل قرة أعين الصالحين من عباده أن يلحق بهم من تخر أعينهم بهم، الذين آمنوا إيش؟ واتبعتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم. قد تكون الذرية ما وصلت إلى درجة الأبوين، ولكن الله من عنده من فضله يرفع منحة منه للأولاد ليلحق بدرجة الآباء إكراما للأبوين. ألحقنا بهم ذرياتهم، وما هو على حساب الوالدين، لا، فضل من الله. وما ألتناهم من عملهم من إيش؟ ما خدناش من حساب الأبوين ورفعنا الأولاد حتى يتساووا، لا، الأبوان على ما هما عليه من الدرجة، والأولاد الذرية بعيدين عنهم، يتفضل الله على الذرية البعيدة فيلحقها بالأبوين فضلا من عنده لتقر أعينهم به. فكيف إذا كان يوم القيامة يفرق بينه وبين أولاده؟ الله يجمع بينهم لتقر أعينهم، وهذا يعمل على أن نفرق بينهم. وإذا قدر أن البيع انعقد، يتم البيع ولا يفسخ؟ يفسخ، على ما جاء في حديث علي: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع إيش؟ غلامين. نأتي إليه إن شاء الله. نعم يا شيخ. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين أخوين، فبعتهما ففرقت بينهما، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أدركهما فارتجعهما ولا تبعهما إلا جميعا. أمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أبيع غلامين. يقولون إن تدرج السن من فطيم، من رضيع إلى فطيم إلى غلام إلى شاب، فالرضيع معروف، والفطيم الذي على وشك الفطام أو فطمة، والشاب ما بين أوائل التمييز إلى البلوغ. وبعضهم يقول الغلام لغة يطلق على الرجل الوافي، كما قيل في الحج غلام إذا هز القناة سقاها، رجل مقاتل. والعادة أن الغلام والجارية ما كان دون البلوغ، وقد يطلق على ما بعده، ولكن في عرف اللغة يطلق عليه من بعد البلوغ إلى 30 شاب. فأمرني أن أبيع غلامين، يعني صغيرين، هنا ما في أم ولا في أب ولكن الأخوة، فبعتهما وفرقت بينهما، واحد راح شرق وواحد راح غرب، كل واحد مع الزبون اللي اشتراه. فجيت فأخبرت رسول الله على ما وقع منه. لماذا؟ لأن الرسول أمره أن يبيع، والبيع مطلق ليس فيه تفصيل مجتمعين ولا مفترقين. فلما وقع ما وقع من علي بالتفريق بينهما، وهذا زائد عن ماهية البيع، بل الذي يفهم أمرني أن أبيع غلامين بيعة واحدة، أبيعهما. المتبادر إلى الذهن أن هذه الصيغة تعطي بأن يبيعهما بيعة واحدة، أي دون تفريق. ولكن على عمومها وعلى إطلاقها، علي رضي الله تعالى عنه نظر إلى ماهية البيع دون قيد، فباع هذا هنا وباع هذا هناك. فجاء وأخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما فعل، كأنه أوجس في نفسه أن الأمر ببيعهما لم يتناول التفريق. حالا أخبره صلى الله عليه وسلم أدركهما، وكلمة أدركهما كأنه خاف الفوت، تقول فلان أدرك الصلاة يعني على آخر لحظة، فلان أدرك الفائت، فلان أدرك من سبقه، فلان أدرك السارق الخاطف، خطف وراه، وتجي وراه ما تقولش لحق، تقول أدركته، لأن الدرك الظفر. أدركهما صيغة تدل على التشديد والحرص في اللحاق بهما. ثم بين له صلى الله عليه وسلم بيعهما إيش؟ جميعا مع بعض. ليش؟ لأنهما أخوان، والتفريق بين الأخ وأخي قطيعة للرحم، والله أمر أن توصل. وهل يقف الأمر عند الأخوين فقط؟ كلمة أخوين تشمل الأصناف الثلاثة، شقيقين أو لأب أو لأم، مطلق الأخوة موجود إذا كان الرابطة بينهما أبعد من الأخوة. الرجل وابن أخيه، الرجل وعمه، أو الغلام وعمه، هل يدخل في هذا أم لا؟ بعض العلماء وسع قال كل ذي رحم لا يفرق بينهما ما دام دون البلوغ. وبعضهم قال جاء النص في دائرة الطبقة الدرجة الأولى، ولد مع أبي أخ مع أخيه، فهذه يدور ما كما يسمى القرابة من الطبقة الأولى، فهذا لا يفرق بينهما، وإن وقع يفسخ البيع ويرد ولا يباعان إلا جميعا. وعن أنس بن مالك قال غلى السعر في المدينة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال الناس يا رسول الله غلى السعر فسعر لنا، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله هو المسعر القابض الباسط الرازق. وإني لأرجو أن ألقى الله تعالى وليس أحد منكم يطلبني بمظلمة في دم ولا مال. رواه الخمسة إلا النسائي وصححه ابن حبان. الله أكبر. يقول غلا السعر في المدينة. غلاء السعر يكون بقلة السلعة، أو كما يقال الطلب أكثر من العرض، فتكون هناك المزاحمة على السلع فترتفع الأسعار. ارتفاع الأسعار إما أن يكون بقلة السلعة أو بحرص بعض المواطنين على الجمع، وسيأتي التنويه إلى هذا المعنى. يأتي أصحاب اليسار ويأتون إلى الأسواق ويجمعون الصنف، أعطاهم الله المال فأخذوا وخزنوا، وقل الصنف في السوق فغلى السعر، سواء أخذه لنفسه أو أخذه محتكرا الصنف ليبيعه فيما بعد، صرف النظر عن الحكم، هذا موجب غلاء السعر. فقالوا يا رسول الله سعر، فعل السعر، ضع سعرا لا يتجاوزه التجار، وهذا ما يقال التسعيرة أو التسعير. فقال صلى الله عليه وسلم لا، ما أنا المسعر، الله هو المسعر. الله حينزل أسعار السلع؟ لا، قال الرازق الخالق هو الذي يرخص. إذا أنزل البركة وكثر الصنف وتوفر في الأسواق رخص، إذا منع المطر، إذا منع السلع قلت، غلى السعر. يبقى المسعر حقيقة من؟ الله سبحانه وتعالى. إن المسعر هو الله الإيش؟ القابض، القابض الباسط، يقبض الرزق عن عباده فتقل السلع فيغلى السعر، الباسط يبسط الرزق لمن يشاء فتتوفر السلعة. ولهذا يكون دائما وأبدا الرجوع إلى الله القابض الباسط. نعم، الرازق. هذا التصريح بالموضوع، الرازق إذا أوسع الرزق للعباد رخصت، وإذا ضيق عليهم وهناك فتش عن أسباب تضييق الرزق، أسباب منع القطر، أسباب محق البركة، أسباب أشياء كثيرة ليتجنبها الناس. إذن السعر بيد الله لأنه القابض الباسط الرازق، وبالقبض يكون الغلاء، وبالبسط والرزق يكون الرخاء. ثم رجع إلى نفسه صلى الله عليه وسلم ليعلمنا في شخصيته صلوات الله وسلامه عليه. نعم، وإني لأرجو أن ألقى، وإني لأرجو في شخصيته صلى الله عليه وسلم أن ألقى الله، وكلنا سيلقى الله، ولكن ليس الرجاء على أن يلقى الله، لقي الله بدون رجاء حتمي، ولكن على القيد الذي بعده، أرجو أن ألقى الله وليس، يعني أرجو أن لا أكون متحملا لأحد منكم في ذمتي حق في دم أو مال. وإني لأرجو أن ألقى الله وليس أحد منكم يطلب، أحد هذا كما يقولون فرد عام شامل بخلاف الواحد للعدد، قل هو الله أحد، مطلق وحدانية لله سبحانه، فكذلك أحد كل فرد على وجه الأرض من بني آدم. وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد منكم يطلبني، منكم اللي طلبيني أنا إيش أسعر، وليس لأحد منكم يا أصحاب الطلب له في ذمته مظلمة في دم مظلمة. ها وإحنا في مظالم الآن، لكأنه يشير إلى أن التسعير إذا لم يصادف موضعا فهو ظلم، ظلم لصاحب السلعة إن كان التسعير أقل من قيمتها، ظلم للمستهلك إن كان التسعير أكثر مما تستحق. وهنا لا يسلم التسعير من مظلمة. وإني لأرجو أن ألقى الله وليس لأحد منكم في ذمتي أو عندي مظلمة في أي شيء، في دم ولا مال. سبحان الله، الرسول حيظلم في الدم؟ بعودة ما يظلم فيها. لكن إياك أعني واسمعي، إذا كان سيد الخلق وقد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر، يخشى أن يلقى الله بمظلمة في دم أو في مال. طب الكلام في التسعير، والتسعير مال، ولكن لما كان الموقف موقف تحذير من الظلم في المال جاء بالدم معه لأنه أهم. وليس لأحد منكم عندي أو في ذم مظلمة في دم ولا في مال. أين محل المظلمة في المال؟ في التسعير، لأنه إما أن يكون زائدا عن القيمة فظلم للمستهلك، أو ناقص عن القيمة فظلم للمالك. نرجع مرة أخرى ونسأل، هذا الأسلوب النبوي الكريم الذي أعلن فيه صلى الله عليه وسلم براءته من الظلم في موضوع التسعير، أيجوز التسعير إن دعت الحاجة أم لا؟ ومتى يكون ذلك؟ ومن الذي يملك هذا؟ هذا الجانب الفقهي. فبعض العلماء قالوا أبدا لا يجوز التسعير، المسعر هو الله، ارجعوا إلى الله وتوبوا إليه واصلحوا شأنكم يبسط لكم الرزق ويرزقكم. وجاء الناس إلى عمر رضي الله تعالى عنه قالوا غلى اللحم فسعره لنا، قال أرخصوه أنتم. الله، حنا بنشتكي غلاء السعر واللحم عند الجزارين وإحنا أصحاب الحاجة، يقول أرخصوه أنتم؟ هل نملك حتى نرخصه؟ وهل نملك قيمته؟ قالوا كيف نرخصه وليس بأيدينا؟ قال اتركوه لهم. إيش قال؟ اتركوه لهم. قال واحد ذبح له 10-12 شاة، واللي ذبح له مثلا بعير، واللي ذبح مثلا كذا، ومنتظر الناس يجوا وعلق وانتظر ولا أحد جاء. بالأمس كان يقول الأقة مثلا بريالين، يا جماعة الخير تعالوا بريال ونص، راح نص النهار بريال وربع، أدن العصر طب بريال، لو حصل حتى نص ريال ما هو أحسن ما يعرف نرميه؟ قال أرخصوه أنتم. وكيف نرخصه ولا نملكه؟ قال اتركوه. وش فيه لما تتركوا اللحم يومين ثلاثة أسبوع كلوا غيره؟ فإذا علم الجزارون أنهم إذا رفعوا السعر تركه الناس، ثاني مرة ما يسووه. وهكذا بقية السلع. لكن إذا كان هذا في اللحم وقد يكون من الكمال في الطعام، الرسول كان يأكل ليش؟ الخل والزيت والملح ويجتزئ الإنسان باللي يكون. لكن إذا كان في أمر ضروري، الدقيق، الملح، الدهن، ودي الأشياء لا غنى عنها، ماذا يكون الحال؟ ينص الفقهاء على أنه إن حصل الغلاء بسبب جلب النوع من السوق إلى المستودع، وهو تاجر الجملة ويسمى المحتكر، جمع السلعة من السوق وقال الآن السلعة موجودة، إبانها التمر وقت الجداد الكل مليان، لين تمضي مدة وكل واحد يستنفد اللي عنده وروح يدور في السوق ما يحصل، والله فلان عنده روح يدق الباب يا فلان، لا أنا ما عندي نية بيع دحين، أنا أبغى أنتظر حتى يرتفع السعر شوي. جاء يا جماعة يا شيخ الناس بحاجة، ما في شيء في السوق. لا أنا ما علي من الناس، أنا أنتظر ارتفاع السوق. هذا المحتكر على ما سيأتي ولا يحتكر إلا خاطئ. قالوا المحتكر على قسمين، محتكر لا ينتظر ارتفاع السعر ولكن ينتظر خفة الصنف من السوق فيمد الناس. يقول مالك في هذا قد يكون محسنا لأنه وفر السلعة وأخرجها عند الحاجة بسعر يومها، ومحتكر ليتحكم حينما اشتدت بالناس الحاجة أخذ يتحكم في السعر. أبو عشر خلاه بخمسين، ما كل الناس يستطيع أن يضاعف الثمن خمس مرات. قالوا في هذه الحالة لولي الأمر أن يتدخل بما يحقق لا ضرر ولا ضرار. كم تساوي السلعة في هذا الوقت؟ إذا أبعدنا نظرية التحكم وأنزلها لعدم وجود الصنف في السوق، كم تساوي؟ تساوي كذا، يلزم التاجر وكما يقول الفقهاء يقدر له ربح محتمل ويعطيه ربح على ما اشترى محتمل ويأمره أن يبيع بالسعر الفلاني. قالوا هذا لا بأس به لأن فيه مصلحة المستهلك وفيه رفع مظلمة المحتكر. ويقول ابن تيمية رحمه الله في هذه المسألة وابن القيم في الطرق الحكمية: ونظير ذلك أرباب المهن الضرورية التي يحتاج إليها الناس، ومثل بالسقايين والخبازين، بأن هؤلاء إذا أضربوا عن العمل، طبعا زمان نعرف بأن السقايين كانوا يقولوا زفة مية، يحمل الزفة تنكتين بينهما عود ويأتي بالماء في البيوت من العين أو يحمل قربة. إذا أضرب هؤلاء السقايون ماذا تعمل العجوز في بيتها؟ ماذا يعمل الشيبة في بيته؟ ماذا تعمل المرأة المخبأة المخدرة في بيتها؟ يضطرون أن يخرجوا، وهذا مناف لوضعهم الحقيقي. وكل إنسان يستطيع أن يحمل قربته ويروح ويجي أو يضرب لي. وكذلك الخبازون إذا أضربوا البيوت ما هي مهيئة للطحن والعجن والخبز، لا، بناء على أن الأفران تشتغل والخبز ينزل إلى السوق ويشتري الناس حاجتهم. بل إن من لم يرضى بخبز السوق دقيق الله أعلم به يذهب هو يشتري الحب النظيف ويغسله ثم يجففه ويذهب به إلى المطحنة فيطحن وفي البيت يعجن وتصلح مثل ما بيقولوا خبز البيت، ويرسل على اللوح إلى الفرن هناك يخبز ويعطى على القرص هللتين. فإذا عطل أصحاب الأفران الخبز، طيب الدقيق موجود وعجنا، فين نسوي؟ ما كل بيت حيحصل فرن ولا يحصل مؤونة آلة نضج العجين. فيقول ابن تيمية رحمه الله هنا وابن القيم: حينئذ يلزم ولي الأمر هؤلاء بالعودة إلى العمل إجباري، ولا يسمح لهم بالإضراب وتعطيل مصالح الناس، لأن الناس ارتبطت حياتهم بذلك. وكذلك نحن الآن نقول السجايين جت مصلحة المياه، لو أن عمال مصلحة المياه أضربوا عن العمل وتوقف تسيير المياه إلى البيوت أو الصيانة، ولي الأمر يجبرهم على العمل إجباري لتوقف مصالح الناس على ذلك. وكذلك الكهرباء، لو أن عمال الكهرباء أضربوا، ليش تضربوا؟ قال الأجرة قليلة، زاول عملك واطلب بزيادة أجرك، لا تتحكم. وهكذا أيها الإخوة، نهى أو بين صلى الله عليه وسلم عن أنه يرجو أن يلقى الله وليس في ذمتي مظلمة لأحد. فإذا وقعت الحاجة واضطر الناس، نقول نرجو أن لا ألقى الله وفي ذمتي مظلمة لأحد، ولا يتدخل ولي الأمر بما يرفع الضرر عن الطرفين، لا ضرر ولا ضرار. يأتي بأرباب الخبرة، كم اشترى هذا، كم قيمة هذا حين الجمع، قيمته 10، كم نعطيه ربح في هذه المدة، نعطيه 12، إذا يلزمه بالبيع ب12 ويكون أعطاه الربح الذي يستحق، ويلزم الناس بتحمل هذه الاثنين على ما قدره أرباب الخبرة، ويكون ذلك حدا فاصلا بين المالك والمستهلك. هناك أشياء يا إخوان كانت في السابق تأخذها من هذا الدكان ب5، تيجي للي مقابله في الشيء الثاني في شارع واحد والباب مقابل الباب يقول لك ب10. ليس هناك ضابط للسعر في السلعة، وكان أكثر ما يكون في الصيدليات، تتفاوت الأثمان بكثرة، والناس لا يعرفون قيمة الدواء وكم يتكلف، والمريض مضطر إلى أن يشتري. أما الأشياء المتداولة يوميا من سكر وشاي وصابون ولوازم مثل هذه، أسعارها متداولة عند الناس، لكن هذه مجهولة. فلما وقع مثل هذا قام المسؤولون ووضعوا على كل دواء سعره، لئلا يخدع الجاهل بالأسعار، ولا يغتنم البائع جهالة المشتري فيتحكم كيفما شاء. إذن هناك أشياء اتفق على تسعيرها للجهالة بحقيقتها عند عامة الناس، والله تعالى أعلم. وعن معمر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يحتكر إلا خاطئ. لا يحتكر إلا خاطئ. الاحتكار هو جمع السلعة أيا كانت، سواء كانت مطعومات أو الملبوسات أو أدوات منزلية أو أي نوع من الأنواع، جمعه واحتكره لنفسه وسكت عليه. الخاطئ، اللغة فيها خاطئ ومخطئ. المخطئ ضد العامد، الذي يرتكب الشيء خطأ دون ما قصد إليه ولا عمد، ورفع لأمة ليش الخطأ والنسب. أما الخاطئ وأما والقاصد كذلك، فالقاصد والمقصد والخاطئ والمخطئ. الخاطئ هو الذي يتعمد الذنب، لا يحتكر إلا خاطئ أي مذنب آثم، بخلاف المخطئ الذي يقع في الفعل دون ما قصد منه. وأشرنا إلى أن الاحتكار قسمان: احتكار لنفسه، هذا لا يسمى محتكر، يسمى خازن، خزن لنفسه، ويجوز للإنسان أن يخزن لنفسه ما يكفي بيته سنة، ويروى أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل ذلك من سهمه من خيبر ومن غيرها. فإذا جمع الإنسان لنفسه في بيته فلا شيء في ذلك، لأنه لا يريد غنيمة على حساب الآخرين. فإذا لم يكن لنفسه وكان للسوق، إما أن يقصد بهذا الاحتكار تواجد الصنف وارتفاع السعر أمر طبيعي يتحكم فيه السوق، وحينما يقل الصنف قدمه دون ما تحكم، فهذا أيضا ليس بخاطئ. ولكن المحتكر الخاطئ الذي يتعمد جمع الصنف ويرى بالناس حاجة فلا يبرزه إمعانا في حاجتهم وطلبا في زيادة السعر، هذا هو الخاطئ، وهذا هو الذي من حق الحاكم أن يتدخل في أمره. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصر الإبل والغنم، فمن ابتاعها بعد فهو بخير النظرين، بخير النظرين، بعد أن يحلبها إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وسعى من تمر. متفق عليه. ولمسلم فهو بالخيار ثلاثة أيام. وفي رواية له أقلها البخاري، ألقها البخاري ورد معها ساعا من طعام لا سمراء. قال البخاري: والتمر أكثر. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: من اشترى شاة محفلة فردها فليردها معها ساعة، فيرد معها ساعة. رواه البخاري. وزاد الإسماعيلي: من تمر. هذا موضوع جديد يدخل في النهي عن الغش والتدليس. كل ما تسمع من غش في السلعة أو تدليس في السلعة فهذا الحديث أو هذا الموضوع أصل فيها، مع ما سيأتي مع صاحب الصبرة: من غش فليس منا. والتدليس هو أن تري السلعة في ظاهرها أحسن منها في باطنها. وهذا الموضوع سبحان الله، كان الرسول صلى الله عليه وسلم زاول كل عمل من أعمال الناس. الحديث الأول. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تصر الإبل والغنم. لا تصر أو لا تصر الإبل والغنم. طب والبقر فين؟ كانت قليلة في الحجاز، لكن مدام جاء بأعلى شيء وبأدنى شيء فما بينهما منضم إليه. التصغية لما تأخذ شيء وتجيب خرقة كبيرة وتلفها وتربطها عليه، هذه الخرقة تسمى إيش؟ سرة ولا لا؟ تضع النقود في صرة في كيس. تصر بأن يجمع حليبها في صرتها. وش الصرة عند الناقة وعند الشاة؟ الضرع. فكأن جمع حليب وجبتين فأكثر في الضرع كأنك جئت بشيء وصررت عليه. وهذا هو التحفيل المحفل الحافلة. عندكم الحافلات، الحافلة السيارة ليش كبيرة كبر الضرع. فالتصغية هو جمع الحليب في الضرع عند إرادة بيعها. العادة الناقة مثلا والشاة تحلب مساء وصباح، فيأتي يبغى يبيعها بكرة الليلة ما يحلبها، يصبح الصباح أيضا لا يحلبها، وتذهب إلى السوق صارة وجبتين في ضرعها. لأي شيء يفعل هذا؟ ها؟ أو الضرع يصير مشحط، مع أن هذا في مضرة والدابة إذا سريت احمرت عيناها وانتفخت الأوردة التي تحت البطن التي تأتي إلى الضرع، وربما قضى عليها، ربما تموت. فإذا كان عهدا قريب تسلم، أما عهد بعيد فيضرها. وقد يتفلت الحليب ويتقاطر ولا تقوى الحلمات على مسكه. نهى صلى الله عليه وسلم أن تصر الإبل والغنم. ليش؟ لا تغش. لم يجي إنسان وشوفه والله هذه مليانة حليب، هذه في ضرعها ما شاء الله 10 كيلو، ولو تركت لطبيعتها ما قدر فيها أكثر من 3 كيلو. فبتصريتها غر المشتري ودلس عليه وأوهمها أن هذه طبيعتها. ولكن الناس تعلموا، وإذا جئت إلى الأسواق وأردت أن تشتري تفرق بين المصرى وغير المصرى، وأصبحت كما يكون لعبة معروفة، ما بقي لتعذيب الحيوان. لكن إن وقع وسراها، الرسول نهى عن التصرية بصفة عامة لئلا يعذب الحيوان بذلك. فإذا بيعت بالتصرية تدليس، ماذا يفعل الإنسان؟ اشتراها على أنها مليانة حتغرق الدنيا حليب. فقال هو بالخيار. كم؟ متى بالخيار؟ لما يروح البيت ويحلبها أول مرة؟ لا، لأن أول مرة مجمعة مصرور فيها حق أمس. طيب وبكرة ليش ما يكون يومين؟ العادة أن التي سريت وحلبت وأخذ كل ما فيها من الغد لا تأتي بكمية الحليب المعتاد يوميا، لأن خزن الحليب في الضرع أثر على غدد الحليب، ويكون هناك رد فعل. في الأيام العادية تجيب 3 كيلو، لما سريت ورحل البيت وحلبها كانت 8 كيلو، من الغد ما تجيب 2 كيلو، لا ترجع إلى طبيعتها لأنها واقعة تحت تأثير التصرية، لا ترجع إلى طبيعتها إلا في اليوم الثالث. ومن هنا جعل النبي صلى الله عليه وسلم الخيار 3 أيام. اليوم الأول هذا عارفين بأنها مدلسة وفيها زيادة، اليوم الثاني لا نعول عليه لأنها متأثرة برد الفعل. إذا متى نعول عليه؟ اليوم الثالث، حينما ترجع إلى طبيعتها وترجع إلى عادتها وتأتي بالحليب المعتاد تأتي به يوميا. فإن رضيها في اليوم الثالث الحمد لله، قال أنا عارف أنها مصرة وعارف أنها محفلة وفيها زيادة، لكن مدام في اليوم الثالث انتهت إلى أنا راضي كفاية. يعلم أنها مصرة ولكن لا يعلم كم حقيقة حلبها يوميا، فتبين له في اليوم الثالث فأمسكها فلا شيء. بالبيع الأول وبحالتها النهائية الأخيرة التي انتهت إليها في اليوم الثالث تم البيع ولا طريق له وانتهت. لكن إذا حلبها وجرب اليوم الثاني وجاء في اليوم الثالث وكان يظن أنها في الأيام العادية 3 كيلو، فإذا بها 1 كيلو، وفرق بين أن يعمل حسابه على كيلو بأن إيش على 3 كيلو فتأتيه 1 كيلو، فرق بعيد 30%. حينئذ هو بالخيار، إن شاء أمسكها على ما وجدها عليه، وإن شاء ردها إلى صاحبها. وإذا ردها رد معها صاعا من تمر، صاعا من طعام، صاعا من صاع بس. هنا مشكلة الفقهاء، هذا الصاع مقابل ايش؟ ها؟ اية حليب اللي اخذه؟ كم اخذ من الحليب؟ صاع؟ لا معلوم، لانه هو اللي حلب ولا لا؟ هو اللي حلب في اليوم الاول، وحلب في اليوم الثاني، وحلب في اليوم الثالث، ويعلم كم اخذ منها من مقدار الصيعان. هل في الايام الثلاثة اخذ صاعا فقط، ولا في كل يوم صاع، ولا في اليوم الاول صاعين، والثاني نصف صاع، والثالث صاع؟ هنا دخل القياس ودخل التقدير، وخاض الناس في اشياء كثيرة. ان قلنا قيمة الحليب فهذا طعام بطعام، وهذا مؤجل بمعجل، وهذا زائد، وهذا طيب. اذا اختلفت الاصناف فبيعوا كيف شئتم، كيف نبيع معجل بمؤجل، وكيف نقدر؟ الصاع معلوم والحليب غير معلوم. ان جعلنا قيمة الحليب، الصاع معلوم مقداره وزنه او كيله، والحليب اللي جاء ما ندري كم هو يكون، اذا انتفى شرط البيع. طيب معاوضة، معاوضة عن ايش؟ المعاوضة هي المبايعة، مجاملة، مجاملة ايش؟ وانت اخذت الحليب ورديتها على صاحبها. من هنا قال بعض العلماء اما ان يقبلها واما ان يردها ولا صيعانة. ليه صاع من تمر؟ قالوا هذا الصاع مخالف لقواعد البيع. قواعد البيع؟ طب هذه صورة من صور البيوع مستقلة ولها حكم مستقل. فإذا رددنا النصوص من أجل مغايرة صورة من الصور هي بذاتها مستقلة أبطلنا أشياء كثيرة. ولهذا الذين منعوا الصاع في هذه منعوا القسامة في الدم، قالوا أساس القضاء اليمين على المدعي، والبينة على المدعي، واليمين على من أنكر. وهؤلاء ادعوا الدم وحلفوا قبل أن مدعى عليهم، كيف يدعي ويحلف؟ عليهم البينة، لأنهم يدعون ويحلفون، كل الناس يدعوا ويحلف. قالوا لهم هذا تشريع مستقل. وقيل أيضا إنه يتمشى مع قوانين القضاء السليمة، لأن اليمين جعلت في الجانب الأقوى، البينة في من كان موقفه ضعيف، واليمين من كان جانبه أقوى. وإذا جئنا إلى المدعي والمدعى عليه في 1000 ريال، ادعيت على هذا ب1000 ريال، الأصل فيما بينكما وجود 1000 ولا نفيه؟ نفيه. إذن هذا المدعى عليه معه البراءة الأصلية، وأنت ادعيت عليه بخلاف الواقع، فهو موقفه أقوى لأن معه البراءة الأصلية، وموقفك أضعف لأنك تريد أن تنقله من براءته إلى اتهامه، عليك البينة. وإذا جئنا إلى القسامة، مدع الدم جانبه أقوى ولا أضعف؟ جانبه أقوى، لأن القسامة لا تكون إلا مع اللوث، التهم القوية. فوجود التهم في القتل، في وجود القتيل في محلة المدعى عليهم، وجود العداوة السابقة، وجود الوعيد، وجود قرائن تتجمع تكون بجانب المدعين، فيكون جانبهم أقوى، فيكون اليمين مع الأقوى. والذين ينفون عن أنفسهم القتل طبعا يبغوا يبروا أنفسهم، جانبهم ضعيف لأنهم في بطنهم شيء. وكذلك هنا قالوا ما في صاع، لأنه يغاير أمور البيع وأمور الهبة وأمور. قالوا لا، هذه صورة بيع مستقلة لا تقاس على غيرها، فإذا قستم كان قياسا فاسد الاعتبار لمخالفته للنص الصحيح. أعتقد هذا مع انتهاء الوقت وخلاصة موضوع المصراة، أنه إذا اشتراها الإنسان ومكثت عنده 3 أيام فإن رضيها على ما استقرت عليه قبلها، وإن ردها وسخط حليبها فيرد معها صاع من تمر من طعام، إلا السمرة هي البر الشامي، فالتمر المنصوص عليه هو اللي موجود معها، سواء كانت المردودة شاة أو ناقة أو بقرة أو غير ذلك، والله تعالى أعلم. أنا قلت تشريع مستقل، وقلت هذه اللي دوخت الناس وتعب الناس فيها، الصاع هذا ثمن الحليب لا يتفق مع شروط البيع، لأن من شرط البيع معرفة السلعة ومعرفة الثمن، الثمن عرفناه وهو الصاع، إيش المقابل هذا؟ هناك من يقول ذلك جبران خاطر لصاحب السلعة، وأجبنا على هذا. أي جبران أنت بتردها عليه بعد 3 أيام؟ نقول هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من وقف على شيء يرشدنا إليه جزاه الله خيرا وله صاع من تمر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة من طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ صاحب. فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله. قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني. رواه مسلم. جولة في الأسواق، صلوات الله وسلامه عليه. إن كان في القتال في مقدمة الصفوف، وإن كان في الصدقة كالريح المرسلة، وإن كان في العبادات حتى تفطرت قدماه، وإن كان في الاجتماعيات ما ترك صغيرة ولا كبيرة، صلوات الله وسلامه عليك، يخرج إلى السوق وش حاجته في السوق؟ حيشتري وبيع، لكن ليرى أحوال الناس مسؤول، وقد اتخذها الخلفاء سنة، وعمر رضي الله تعالى عنه يأتي إلى السوق ويختبر الباعة، من وجده جاهلا بأحكام البيع والربويات والمكاييل والموازين أقامه من السوق، وقال لا تفسد علينا سوقنا، لا تحرمنا نزول القطر من السماء. وها هو صلوات الله وسلامه عليه يمر في السوق بصبرة، الصبرة الكومة من الطعام، والحب تارة يوضع في الأكياس، وتارة يوضع في الجفف، وتارة يصبر أكوام أكوام، وخاصة عند أيام الجريين يكثر في السوق، ويكون الحب أكوام أكوام، ويجي المشتري يشتري بالصبرة أو بالكيل. أحكام هذا موجودة في الإيش؟ في البيوع. يجوز شراء الصبرة على ما يراها بعينه، ما لم تكن الصبرة قد وضعت على أرض ناتئة أو تحت منها صخرة كبيرة وهي فوقها، أو تكون الأرض منخفضة، إنما الصبرة يجوز بيعها وشراؤها إذا كانت على أرض مسطحة وكانت القاعدة مستوية لا مرتفعة فتأخذ حيزا من الحب، ولا منخفضة فتأخذ حبا أكثر. فأدخل صلى الله عليه وسلم يده في الصبرة مفتوحة، لا كيس ولا قفة، أدخل يده، فلما أدخل يده وأخرجها يده أصابت بلل. من فين هذا البلل؟ من فين يا جماعة؟ ها؟ من نفس الصبغة ولا لا؟ طيب في جنون مية في الداخل هناك؟ ما في. فنادى صاحب الطعام: ما هذا يا صاحب الطعام؟ هذا البلل من فين؟ بعض الناس قد يرش الحنطة، الشعير، الذرة، فإذا تشربت الماء أبقلت، كبرت، زهت، لمعت، وكان من باب الغش. فالرجل اعتذر، والله يا رسول الله أصابته السماء. إيش السماء؟ السماء نزلت عليها ها؟ المطر. ماء السماء، وحذف ما يعلم جائز. طيب، كأنه يقول أنا ما سويت شيء ولا عملت شيء، هذا شيء ما هو بيدي، الله أرسل الماء من السماء فنزلت عليها. هل هذا ينفعه؟ هل نفعه عند رسول الله؟ طيب معلش، لا، لما أصابتها السماء في غيبة الناس، السماء أصابت الأعلى والأدنى، الخارجي والداخلي. الخارجي جاءت عليه الشمس والرياح وجففته، فالناظر يرى حب يابس جاف ما فيه رطوبة ولا فيه ماء. لما يجي كييل حياخذ كده من فوق كده، ولا حيغرف ها؟ سيغرف مثل ما قيل الأخضر واليابس. ما دام أصابته السماء وأنت لا ذنب لك في هذا الماء، لماذا لا تجعل البلل الداخلي خارج؟ ليه ما تجي للصبغة والشقها هكذا حتى يراه الناس، يشوفوا الجانب الخارجي يابس جاف بالشمس والهواء، وشوف النجوم لسه ما ناشف. فإذا أراد أن يكيل منها كان على بينة. من غش فليس مني، من غشنا فليس منا. إذن التدليس بالسلعة، الغش بالسلعة، فيه هذا الوعيد. والناس يكثرون الكلام ليس منا، ليس منا جماعة المسلمين، يعني خرج عن الإسلام، صار كافر، صار نصراني، صار يهودي، أو ما معنى ما ليس فليس منا؟ منا تكون لجماعة الأتقياء، الأبرار، المتقين، المحسنين، الأمناء، جملة جماعتنا. وليس معنى ذلك أنه يخرجه عن مجموع جماعة المسلمين، لكنه وعيد شديد. وبعض العلماء قال مثل هذا النص لا يفسر ولا يشرح، يترك على إجماله، لأنه كالصوت المعلق، يراه يرهبه. وهذا من أشد الوعيد فيما يتعلق بالإيش؟ بالغش. وهذا يعطينا أيضا أن الشخص إذا وقع على سلعة عنده شيء ليس بيده ولا من فعله وسكت عليه كأنه فاعله. وسامع الذم شريك لقائله، ومطعم المأكول شريك الآكل. ساكت عليه ليش؟ عرفت أن فيه بلل من الداخل، وهذا لو بفعلك لكان غشا. إذن الغش منك هنا أنك أخفيته وسكت عنه. إذن لا ينبغي لإنسان أن يخفي عيبا سواء منه أو من غيره، فإذا ما أخفاه واطلع عليه المشتري وكان له حظ من الثمن فله الخيار، إن شاء رد السلعة وأخذ الثمن، وإن شاء أخذ أرش النقص بسبب العيب. بلل الطعام مع الطعام واضح كالشمس. هناك أشياء قد لا يدركها الفطين، كما يقولون في بعض السلع. اللؤلؤ الصناعي أصبح الآن يخفى على صانعه أنه صناعي ولا أصلي، لدقة ما توصلوا إليه من المحاكاة. فإذا كان هناك أنواع من الخرز، أنواع من الأقمشة، أنواع من الزيوت، أنواع من الدهون، أنواع من الحبوب، أنواع من الأدقة، أنواع من ويخفى على الشخص العادي أن نفرق بينهما. الدهون يشاكل بعضها بعضا، العسل قد يدخله بعض العناصر الأخرى وما كل الناس يفرق بينها، الزيوت كذلك. إذن هذا الحديث في أمر لا يحتاج إلى دراسة ولا إلى فراسة ولا إلى معرفة كبيرة، حب يابس وحب مبلل، ما يخفى على العام، ولكن الأشياء الخفية يكون الجرم فيها أكثر، لأن الشخص لو أخذ هذا على أنه مبلل وأنه من السماء عارف، لكن إذا أخذ شيء مشرك بغيره دونه على سبيل الغش والتدليس يكون خافي عليه. وتعلمون قصة المرأة التي كانت سمعها عمر، أو نقول إن الرسول مضى في الأسواق ورأى ونصح، عمر كذلك كان يأتي الأسواق كما أشرنا، بل كان يعس ليلا في أزقة المدينة يستطلع أحوال الناس. وكما يذكرون سمع امرأة تقول لابنتها قومي إلى الحليب فامزجيه بالماء، فقالت لها ابنتها أما سمعت نداء عمر بمنع مزج الحليب بالماء؟ قالت وأين منك عمر الساعة، احنا في نص الليل وعمر فين؟ قالت ما كنت لأطيعه حاضرا وأعصاه غائبا. عمر سامع هذه المحادثة فقال من معه علم هذا البيت. ثم من الغد سأل عمن فيه وأعجب بديانة وأمانة الفتاة وخطبها لولده، فكانت جد عمر ابن مين؟ بن عبد العزيز. فكون السمع والطاعة لقضية عامة، نظيرها امرأة كانت تطوف بالبيت وهي مريضة بالجذام عافانا الله وإياكم، والجذام يستنكره الناس ويتقززون منه يتباعدون عنه، فجاء بجانبها وهمس إليها يا أمة الله لو خرجت من المطاف ولزمت بيتك كان خيرا لك. ما كملت الشوط خرجت على طول ومكثت في بيتها إلى أن توفي عمر، فأتاها آت فقال لها يا أمة الله اخرجي. قالت ليش؟ قال إن الذي كان قد نهاك قد مات، يعني خلاص ما في شيء. قالت كلمتها أيضا ما كنت لأطيعه حيا وأعصاه ميتا، رب العزة حي لا يموت. يهمنا غش الحليب بالماء ما يظهر، ما كل الناس يرى. ومن النوادر اللي سمعتها من ولدنا الشيخ الأمين من بعض شيوخهم، كان في القاهرة وكان هناك لبان يأتيه كل يوم بلتر من الحليب، فكل يوم يجي يقول يا ولد ها اصحى تغش اللبن، اصحى تحط المية. لا يا سيدي ابدا ممنوع حرام. ياخذ الحليب ويحطه حتى يجي الخادم حقه يسوي له شغله. يوم من الايام جاء اللبان والخادم حق الشيخ ما هو فيه، قال له حطه هنا، جيب المية من ايش التلاجة هذه، راح جاب المية من التلاجة قال له حطه على الحليب، قال لا انت يا سيدي الشيخ كل يوم تقول لي اصحى تحط المية على الحليب، كيف تبغى نحط المية على الحليب دحين عندك؟ قال يا ولدي هذا حقي انا، قال كمان الحليب حقي انا، حليبي انا حقي انا، زي ما انت تحط الماء في الحليب حقك انا كمان احط الماء في الحليب حقي. قال يا ولدي انا اشرب وما ابيعه، انت لما تحط الماء في الحليب وتبيعه هذا غش، بعت لبن وماء، لكن انا ابغى اشرب لنفسي. قال له ابدا يا شيخ، من الان انا ساحط الماء في الحليب. يهمنا بعض الاشياء او بعض السلع قد لا يكاد الانسان يدرك ان فيها من الغش، فيكون الذنب على صاحبها اشد، لانه غر وغش ودلس، بخلاف ما اذا كان الشيء معروف للناس وقبله المشتري او رغب فيه او رضي بحاله. ثم هذه القاعدة العامة، من غش، مفعول غش ايه؟ غش الحليب، غش السمن، غش القماش، غش ايش؟ مطلق غش. لو كان في التراب وغش اسمنت، المادة الحديدية فيه ناقصة، الصبة نسبة الاسمنت فيها عن الرمل ايه ناقصة، تمديد الحديد الملي المتفق عليه ناقص، من غش مطلق غش في اي سلعة قليلا كان او كثيرا، وهي من القواعد اعم العمومات، من غش. حتى قالوا في الدراسة الاستاذ اذا غش الطلاب بانه لم يبين لهم كل شيء، لم يجتهد في إيضاح المشكلة عليهم، هذا غش. إذن مدير الدائرة رئيسها إذا لم يؤدي الواجب عليه للمواطن، هذا غش. إذا نقص إنسانا حقه يستحقه رسمي كما يقولون، هذا غش. إذن من غش ما تركت مجال من مجالات الحياة إلا وامتدت إليه، وهذا من جوامع الكلم التي أوتيه صلى الله عليه وسلم. ثم من غش، من غش ناء، رواية ناء قاصر على المسلمين، لكن من غش حتى ولو كان الذي غشه غير مسلم، لأن في هذا اتهام للإسلام، تقبيح للإسلام في عين غير المسلم. إذا كان يهودي أو نصراني وجد المسلم يغش وغشه، ماذا سيقول عن الإسلام؟ فحينما يرى العدل والحق يطبق من الإسلام على غير المسلم يعرف أنه الدين الحقيقي. وذكرنا لكم قضية علي مع اليهودي في الدرع الذي سقط من علي وأخذه اليهودي، وقاله على هذا درع يا يهودي، قال أبدا حقي وفي يدي. قال كيف يصير؟ قال نحتكم إلى القاضي، تفضل. فيذهب علي باليهودي إلى القاضي شريح، ما قضيتكما؟ قال هذا درعي في يد اليهودي. ما تقول يا يهودي؟ قال درعي وفي يدي. ألك بينة يا علي؟ نعم، قنبر والحسن ابن علي. قال أما قنبر فغلامك وعتيق، فنعم، أما الحسن فابنك فلا نقبل شهادته لك. قال أما تخشى الله والرسول يقول في الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وأنت ترد شهادته؟ قال والله ما رددت شهادته، وإني لا أعلم أنه وأخاه سيدا شباب أهل الجنة، ولكن يشهدان لك أنت؟ لا، ولدك لا يشهد لك. لا، هذا هو الشرع موضع اتهام. عندك شيء؟ قال لا ما عندي. قال اذهب يا يهودي بالدرع. خرج علي وراء اليهودي حتى عند الباب، وقف اليهودي مبهوت، قال يا علي أهذا القضاء، أهكذا القضاء عندكم؟ قاضيك الذي أنت نصبته يطالبك بالبينة على يهودي ويرفض شهادة سيد شباب أهل الجنة لأبيه؟ قال نعم، هذه عدالة الإسلام. قال أشهد إنه الدين الحق، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله. الدرع لك، سقط عن راحلتك فأخذته وناكرتك لأنظر ماذا ستفعل بي وأنت الخليفة، وماذا سيحكم القاضي وهو من موليك، أما والأمر كذلك فتفضل هذا درعك. ما كان من علي رضي الله تعالى عنه إلا أن قال هو لك ومعه 100 درهم، لأنه أظهر صلاة صدقه. إيش علي؟ ولا كان علي لهذا إلى هذا الحد دعوة غير ثابتة. الذي يهمنا أن الغش، من غش في عمومها تشمل حتى الكافر، أما إذا كان حربي دم الحربي مباح، لكن ذمي معاهد مقيم له حق الإقامة معصوم الدم والمال ولا يجوز الاعتداء عليه، لأن ولي الأمر أعطاه أمان الإقامة، فلا ينبغي لإنسان أن يغشه، ولا يجوز تعامل ربوي معه نقول هذا كافر. لا، لا يجوز التعامل الربوي بين مسلم وكافر.